السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل في صلاة الجمعة وعندنا حديث 479 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أصفار، والذي يقول له انصت ليس له جمعة. يعني هنا بيدل على النهي الشديد عن من يتكلم في أثناء خطبة الجمعة. شوفي، والإمام يخطب مثل الحمار يحمل أصفار ولا يدري عنها شيء. واللي هيقول له انصت، يعني هو بيتكلم، واللي هيرد عليه مره حتى بمعروف ان هو ينصت، لا جمعة له، لا يأخذ أجر الجمعة. طيب، عن أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، والإمام يخطب فقد لغوت. وفي زيادة: فقد لغوت فعليك بنفسك. اللي هيقول انصت ده تمام فوق، يعني سبحان الله امر معروف، لا فقد لغوت فعليك بايه؟ بنفسك. دي برضو تعد من اللغو. طبعا هنا بيقول لك: واللاغي هو الذي لا جمعة له. طيب، او اللي بيقول له انصت هنا بمعنى يعني لا جمعة له، يعني ليس له أجر في الجمعة، ملوش أجر في الجمعة، لكن أسقط الفريضة، يعني بمعنى أن الله عز وجل لن يسأله أن أنت ما صليتش الجمعة، لا صلاها خلاص، أسقط الفريضة، ولكن ما فيش أجر، ما فيش الإيه الثواب على صلاة الجمعة. طيب، هنا بيقول لك يبقى ده يعد ايه من المحرمات. كمان بيقول لك: وكذلك الكتابة، ان انت تقعدي تمسكي قلم وتكتبي، او تفتحي بقى الموبايل وتقعدي ايه تبعتي رسائل او على الماسنجر او كده او ما شابه. ليه؟ لان زي ما اخدنا قبل كده ان القلم احدى اللسانين، يعني القلم كده بالظبط زي ايه اللسان، هيعد من اللغو. لو هتكتبي بالكيفية دي هيعد برضو من اللغو. طيب، عشان كده بيقولك ذهب الجمهور الى التحريم كل كلام حال الخطبة. اي كلام حال الخطبة يحرم، لا القاء سلام ولا رد سلام ولا. طيب، هنا عن جابر بيقول لك: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة، دخل رجل وقعد، فقال له النبي: أصليت؟ طبعا انتوا عارفين واخدنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا اللي يخش المسجد يركع ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول له: انت صليت؟ قال: لا. قال: فقم صلي ركعتين. يبقى اذا هنا الحديث ده بيدلنا على ان ممكن ان الامام يكلم المأمومين أثناء الخطبة، لأن النبي كان بيخطب، وممكن كمان المأموم يرد على الإمام في أثناء الخطبة، لأن الرجل قال إيه؟ لا، بالإضافة إلى مشروعية صلاة ركعتين والإمام إيه؟ بيخطب الجمعة. طيب، عن زيد بن أرقم قال صلى والنبي العيد، يعني زيد بن أرقم رضي الله عنه صلى مع النبي صلاة العيد، ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. يبقى كده بعد ما صلوا العيد وكان العيد موافق ليوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجمع فليجمع، يعني اللي عايز يصلي الجمعة يصليها. هنا بيكون من شاء دي على إيه؟ دي صيغة تمريض تدل على الاستحباب، يبقى يستحب. طبعا احنا واخدين من الأول خالص إن صلاة الجمعة واجب. طيب، إمتى تكون صلاة الجمعة مستحب؟ في يوم العيد، اللي يصلي العيد يستحب له أن يصلي الجمعة، من شاء أن يجمع فليجمع، ده إيه؟ يوم العيد. طيب، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، اللي يصلي الجمعة يصلي بعدها 4 ركعات، يعني إيه؟ دي يعتبر من المستحب. ودي بالك إن مفيش سنة قبلية ليوم الجمعة، صلاة الجمعة ملهاش سنة قبلية، لم يرد إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو فعل أي سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، إنما في إيه؟ سنة بعدية، زي ما هنا إيه؟ النبي بيقول إيه؟ 4 ركعات. طيب، في كمان حاجة بينبهنا ليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، إلا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهانا أن إحنا إيه؟ نصلي ونسلم السلام عليكم السلام عليكم، ونروح إن إيه؟ خلاص السلام عليكم السلام، الله أكبر، ونروح داخلين في صلاة تانية مباشرة، بدون لازم نفصل ما بين الصلاة والصلاة بإيه؟ نتكلم، نذكر الله عز وجل، نتحرك، المهم ان انت ايه؟ تفصلي ما بين الصلاة والصلاة. طيب، وعن ابي هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة، طبعا احنا عارفين ان الاغتسال يوم الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم زي ما اخذنا العام الماضي. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت. خدي بالك من الحاجات اللي بيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يعني طبعا يعني كان من هدي الصحابة إن هما كانوا بيذهبوا إلى الجمعة مبكرة ويعملوا إيه؟ يصلوا ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم لحد ما يؤذن للجمعة. شوفي هنا كمان يدل على الإطلاق، ما قدر له أن يصلي، مفيش عدد، العدد مفتوح مطلق. ثم أنصت، ينصت لمين؟ للخطبة، حتى يفرغ الإمام من الخطبة، يفضل قاعد منصت للخطبة بدون لغو بدون كلام، ثم يصلي معه، يصلي معه إيه؟ الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. طيب، يعني إيه بقى فضل 3 أيام؟ قال النووي: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة التي تجعل بعشرة أمثالها. تعرفين أن الحسنة بعشر أمثال. طيب هو ما بين الجمعة والجمعة 7 أيام وكمان 3 أيام، يبقى كده إيه؟ 7 و3 يعني 10. وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بإيه؟ بعشر أمثالها. طبعا يعني إحنا هناخد يعني في قيد طبعا في الجزئية دي، هناخده حالا في حديث تاني. طيب هنا برضو أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. طبعا هنا غسل يعني كناية عن الجماع، هو يجامع امرأته ويكون الجماع ده سبب في ايه؟ انها تغتسل يوم الجمعة. وده طبعا على استحباب الجماع، ان يجامع الرجل امرأته ده على استحباب يوم الجمعة. طيب من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، ذهب بقى بدري كده ومشي ولم يركب، مشي مركبش، ودنا من الامام، اقترب من الامام كده فاستمع ولم يلغ، مفيش بقى اللغو، مفيش الكلام، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. سبحان الله، يعني الرجال بتضيع عليهم أجور كتيرة جدا. طبعا اللي هيلتزم بكل ما ورد في الحديث هو اللي يكون إيه؟ له هذا الأجر. ايه تاني؟ وعنه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ساعة في يوم الجمعة المسلم يسأل الله عز وجل فيها أي شيء، يعني يدعي الله عز وجل فيها أي شيء إلا إيه؟ أعطاه الله عز وجل إياه. طيب هنا فيها قائم يصلي، خدي بالك إن الصلاة في اللغة بمعنى الإيه؟ الدعاء، يعني هو ملازم الدعاء. وسبحان الله، يعني شوفي هنا وأشار بيده يقللها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وهو بيقول الحديث ده يقللها، يعني ايه؟ كأنها يعني ساعة قليلة قوي بس احنا نلتزم فيها ايه؟ بالدعاء. يعني ان في ساعة في يوم الجمعة، ساعة بنسميها ساعة اجابة، اجابة الدعاء. طيب امتى بقى وقتها؟ شوفي عندنا اكثر من حديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طبعا انت عارفين إن الإمام بيجلس إمتى؟ ما بين الخطبتين، من الوقت ده لحد ما الصلاة تنتهي هو ده إيه؟ وقت الإجابة. طيب وعبد الله بن سلام بيقول: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني تقريبا كده ساعة، ساعة ونص قبل غروب الشمس. طيب يعني هنا حديث بيدل على انها من اول او من الامام لما يجلس ما بين الخطبتين لحد انتهاء الصلاة، والتاني بيقول لنا ده قبل المغرب بحوالي ساعة ونص كده. طب هنا الحديثين ظاهر هما التعارض في الحالة دي، زي ما أخدنا في الأصول بنحاول نجمع ما بين الحديثين، جمع مش ممكن، يتعذر الجمع لأن دي ساعة ودي ساعة، هنجمع إزاي؟ طيب نسخ، صعب جدا النسخ لأن النسخ لابد له من دليل زي ما أخدنا ومفيش دليل، يبقى يبقى الترجيح. طيب هنا في حديث يعني زي ما بنقول ما بين عبد الله بن سلام وأبو هريرة. بيقول: قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب. يعني لقى عبد الله بن سلام فبيحكي له أو بيقول له عن مجلس كان بين أبو هريرة وكعب. فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي؟ بيقول: أنا عارف الساعة اللي هي بتاعت ساعة الإجابة في يوم الجمعة ما هي؟ فين وقتها؟ قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها. فقال عبد الله: والله يا حبيبتي غير المسجد، إذا كان المسجد كما تقولي غير مسجد، يصلي في مسجد يعني يكون أفضل شوية من الكلام ده. خلينا بس في الجزئية دي يا بنات. هنا عبد الله ابن سلام بيقول: أنا عارف هي الساعة دي إمتى. فقلت، قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ أبو هريرة بيقول له: إزاي يعني هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فاكرين احنا عندنا الساعة دي وقت قراها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسنا، لا، من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو إيه؟ في صلاة حتى يصلي. قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك. طب يعني إيه ده؟ بمعنى يعني شوفي حتى الحديث اللي بعد كده يوضحها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو إيه؟ في صلاة. عبد الله ابن سلام بيقول: أنا عارف هي الساعة دي إمتى. فقلت، قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها. فقال عبد الله ابن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ أبو هريرة بيقول له: إزاي يعني هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فاكرين احنا عندنا الساعة دي وقت قراها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسنا، لا، من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو إيه؟ في صلاة حتى يصلي. قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك. طب يعني إيه ده؟ بمعنى يعني شوفي حتى الحديث اللي بعد كده يوضحها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو إيه؟ في صلاة. طالما أنت يعني هو في الوقت ده كده قاعد بيدعي، خدي بالك الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة، بيدعي الله عز وجل في ذلك الوقت، يبقى هو إيه؟ وقت إجابة. ويعني هنا الصلاة قائم يصلي بمعنى ملازم للدعاء. ويعني الترجيح ان هي ايه؟ اخر ساعة من يوم الجمعة. اولا رواة الحديث اخر ساعة من يوم الجمعة ده ثقات، الرواية بتوعه اكثر ثقة، بالاضافة ان هم كثرت الرواية في ذلك الحديث. وكمان هيرجح انها اخر ساعة قول عبد الله ابن سلام. طيب. يبقى القيام بالصلاة وانتظار الصلاة يسمى شرعا ايه؟ صلاة. طب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. ده يعني بيدل على ان يعني مشروع في الخطبة ان يكون ايه فيها قراءة لآيات القرآن ووعظ وتفسير للآيات وهكذا. طبعا هنا يعني السؤال بقى، يعني دلوقتي الخطبة بقت فيها ممكن حاجات يعني حتى السؤال هنا ايه، يعني مفيش حتى حديث واحد بيذكر ولا آية قرآنية واحدة. يعني سبحان الله الأوضاع اختلف، ولكن يعني يحاول الرجل ان هو يتحرى المسجد اللي بيكون الخطبة بتاعته فيها الإفادة. طيب، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. الجمعة ايه؟ حق واجب، واحنا خدنا قبل كده الجزئية دي. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيستثنى ايه؟ إلا أربعة. مين؟ مملوك وامرأة والصبي ومريض. دول اللي استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الإيه؟ من وجوب صلاة الجمعة عليهم. يبقى هنا العبد، المرأة، الصبي، المريض. طبعا هنا المريض يا بنات اللي هو إيه؟ اللي هو طريح الفراش، مش عمال رايح جاي وبينزل في كل المشاوير ومفيش اي مشكلة ويروح هنا ويروح هنا، بس تيجي صلاة الجمعة لا اصل انا مريض. لا، ده اللي هو بيبقى في الفراش والناس بتعود، يبقى دول تسقط من عليهم ايه؟ الجمعة. طيب، عندنا كمان حديث عبد الله بن عمرو: الجمعة على من سمع النداء. انما الجمعة على من سمع النداء. اللي يسمع النداء واجب عليه ان هو ايه؟ ينزل الى الصلاة، الى صلاة الجمعة. وطبعا يعني لينا مبحث طبعا اكتر من كده فيها هيأتي الان، اللي هي مسألة الجمعة تلزم كل من كان في البلد او القرية التي تقام فيها الجمعة، سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا النداء، وهذا مجمع عليه. هنا الجمعة بتلزم من كان في البلدة أو القرية، طالما البلدة دي أو القرية دي بيقام فيها الجمعة يبقى بيلزم إن الرجل يصلي الجمعة، سواء بقى سمع النداء أو ما سمعوش، وهذا مجمع عليه. أما بقى إن كان خارج المدينة أو القرية فيعني ليس عليهم جمعة وفيها إيه خلاف هندرسه، بس طالما في المكان اللي هو فيه بتقام صلاة الجمعة وفي جمعة في المسجد يبقى واجب عليه إن هو إيه يصلي سواء سمع أو ما سمعش، لأن ممكن إيه تكون مثلا مقفل الشبابيك او الشبابيك دي دبل او كده مش هيسمع حاجة، يقول خلاص بقى انا ما سمعتش. لا طبعا، لا، طالما انت في المدينة اللي انت ساكن فيها وفيها اذان وفيها اقامة لصلاة الجمعة واجب عليك ايه ان انت تصلي الجمعة. طيب، امتى بقى بنذهب للجمعة؟ شوفي، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. طبعا هنا طبعا غسل يوم الجمعة احنا خدناه على وجوب، غسل جنابة يعني وجامع امرأته ده على استحباب. ثم راح، يبقى أول حد هيروح فكأنما قرب بدنة، كأنه تقرب إلى الله عز وجل بجمل. طبعا انتوا عارفين الجمل ده يعني دلوقتي قيمته قد ايه، الجمل غالي جدا. تخيلي يعني كل ما يروح بدري او بمن يحضر الى الجمعة كأنه قدم بدنة، كأنه تقرب الى الله عز وجل بالمبلغ الكبير ده. طيب ومن راح في الساعة الثانية يعني بعديه بقى كأنما قرب ايه بقرة، برضو سعرها يعني سبحان الله دلوقتي الحاجات دي اسعارها غالية جدا. تخيلي انت بقى كل اسبوع بيقدم الصدقة دي لله عز وجل، حاجة يعني طيبة جدا. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب ايه كبش اقرن، كبش ايه ضخم اقرن بقرون، حاجة قوي حاجة جامدة جدا برضو سعرها يعني. من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ايه دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج ها الإمام، لما الإمام بقى يطلع على المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طبعا ايه الصحف ايه بتطوى خلاص انتهى بقى سبحان الله. أجور طبعا كثيرة وانت شايفة حال المسلمين الآن. طيب طبعا يعني بيقول لك الحديث مراد منه يعني بيان بقى تفاوت ايه المسلمين. طيب الوقت المستحب للذهاب للصلاة الجمعة، يعني طبعا في خلاف ما بين العلماء، ولكن يعني الرأي ان هو ايه بعد الشروق، بعد شروق الشمس بيبتدي الذهاب لصلاة الايه الجمعة، وده اللي كان عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما الشمس بتشرق بيبتدوا يذهبوا الى الجمعة، اللي هيروح منهم في الاول انه قدم بدنة، اللي بعديهم بقرة، اللي بعديهم كبش اقرن، اللي بعديهم دجاجة، اللي بعده بيضة. واول ما بيطلع الامام بتتقفل الصحف وخلاص كده بينتهي، والملائكة بتسمع الايه الذكر. طيب باب التنظيف والتجمل الجمعة، باب التنظيف والتجمل للجمعة بيقول لك طبعا في اكتر من حديث معانا. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما على احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ده طبعا يعني على استحباب ان انت او الرجل ان هو يوم الجمعه كده يبقى ايه ليه ثوب مخصوص للجمعه. وانتوا لو تتذكروا في الادب المفرد لما اخذته ان عمر لما لقى حلة سيراء تباع قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتخذها يعني اشتريها عشان الجمعة والاستقبال الوفود. يعني كان ليهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايه ثياب كده بايه بيلبسوها يوم الجمعة خاصة بصلاة الجمعة. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، يعني ده كده عيد متكرر للمسلمين اللي هو يوم الجمعة. فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، اللي هيجي يوم الجمعة يغتسل، وإحنا خدنا حكم الغسل، وإن كان طيبا فليمس منه، ولو كان فيه طيب عطر بقى فإيه يضع منه. وعليكم بالسواك وتسوكوا كمان، طبعا كل سواء الطيب أو السواك ده على استحباب. طيب وعن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من تطهر. طيب هنا الأمر بالغسل ويتطهر ما استطاع من تطهر، طب يعني ايه بقى؟ طب ما هنا غسل وتطهر، طب ما حاجة واحدة. قال لك لا، يعني هنا للعلماء أكثر من تفسير. قال لك هنا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويعني زي ما بنقول ايه يعني المراد المبالغة في التنظيف، يغتسل كده ويطهر نفسه ايه تطهير فيه مبالغة وتنظيف، او اني هنا يغتسل الرجل يعني بمعنى ان يغسل جسده ويتطهر يعني بغسل الرأس، سواء كده او كده يعني المعنى ممكن كده ممكن كده. ويدهن من دهنه، حط بقى كان عنده دهان على شعره كده يدهن ايه شعره، او يمس من الطيب بيته، يعني لا يحط دهن، طبعا هنا الدهن ده برضو بتبقى فيه عطر، او يعني لو ما فيش الدهن ده يمس من طيب بيته. وشوفي هنا طيب بيته، يعني هنا بمعنى ان الرجل المفروض يبقى في بيته ايه، عطر كده يتعطر بيه لأهل بيته، وكمان لما يروح المسجد يحط منه. طيب ثم يروح إلى المسجد، طيب فلا يفرق بين اثنين، ما يفرقش ما بين اثنين، اثنين قاعدين جنب بعض ما يجيش ايه يقعد في وسطهم، لا. ثم يصلي ما كتب له، يقعد بقى يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. ثم اول بقى ما الاذان يأذن، ها، ينصت للامام اذا تكلم، الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، يتغفر له، بس ايه، يحافظ على كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ده يكون سبب في مغفرة الله عز وجل له. طبعا في زيادات للحديث، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، أو ثم يخرج، ثم يمشي وعليه السكينة، دي زيادة برضو، احنا أخذنا قبل كده يمشي ولا يركب. ثم لم يتخطى رقاب الناس، برضو دي زيادة، يقعدش بقى ايه يعني الناس قاعدة كده ينط من فوقيهم عشان ايه يطلع قدام، لا. ولم يتخطى احد ولم يؤذه، لان خدي بالك التخطي ده قد يؤذي الرجل اللي هو ايه بيتخطاه، يعني تخيلي واحد عمال كده ينط من فوقك عشان يطلع قدام، ممكن طبعا يؤذيه. ثم يصلي له ما كتب، ثم يركع ما قضي له، كل دي طبعا زيادات في الحديث، كلها طبعا زيادات مقبولة. طيب في زيادات تانية، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني الذنوب اللي ما بين الجمعة دي والجمعة دي طبعا ايه. وفي عندنا زيادة، ما لم يغشى الكبائر، ده هنا في ايه قيد، اللي هيتغفر ايه الصغائر فقط، لكن الكبائر لا. خدي بالك لاني فوجئت بان في يعني طالبات بتقول لي ده في ناس بتصلي الجمعة بس عشان ايه، بيقولوا دي هتتغفر لهم ما بين ايه الصلاة ما بين الجمعة والجمعة، عشان كده بيصلوا الجمعة بس. قلت لها ازاي يعني، ما لم يغشى الكبائر، بعدين تارك الصلاة احنا واخدينها العام الماضي، ده ما بين خروج من الملة الى اتيان الكبيرة، يعني ده او ده، ما يعني لا يتحقق ما اراد، ما لم يغشى الكبائر، لا يتغفر ده الصغائر فقط، لكن لا هيتغفر له خروج من الملة ولا هيتغفر له الكبائر. طيب طبعا هنا ويمشي وعليه السكينة، كل ده لو هيعمله الرجل هيتغفر له ما بين ايه الجمعة والجمعة، سواء بقى الغسل، التنظيف والتطيب، ترك التفرقة والتخطي والأذية والانتقال والانصات، يعني ما يتخطاش ولا يؤذي حد ولا ينتقل، وكذلك ينصت، وفي بعض الروايات وكذلك لبس احسن الثياب والمشي بالسكينة وترك الكبائر، وترك الكبائر، كل ده يتغفر له ما بين الجمعتين. طيب باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا بحاجة. الحقيقة إن الجزئية دي مش بس في صلاة الجمعة، لا ده يعني مطلق الجزئية دي. إيه هي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ده هنا أن يقوم، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل من مجلسه، يعني واحد قام، احنا قاعدين اهو في المسجد مثلا وحد قام، ما ينفعش حد ايه يجي بسرعة، اول ما هو يقوم سواء بقى هيقوم يجيب حاجة، هيقوم يخش يتوضى ويرجع تاني، ان يجلس فيه حد، ولكن تفسحوا ايه وتوسعوا. من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. ودي بتحصل حتى يعني، طبعا دي هنا مش بس في المسجد، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها في المسجد ولم يقيدها بصلاة جمعة. يعني حتى احنا لو في البيت قاعدين، تلاقي مثلا في مكان مميز او مكان كرسي اريح او كده، تلاقي ايه الولاد قاعدين والاب والام مثلا، الام تقوم من مكانها يجري العيل تقعد في المكان بتاع الام. لا لا، كل واحد احق بمكان. الام هتجيب حاجة، هتعمل حاجة، ترجع تلاقي مكانها فاضي. كذلك الاولاد، محدش يقعد مكان حد، لان هو رايح يعمل حاجة وراجع تاني، فهو احق ايه به. من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. طيب، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل احق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه. شوف الكلام واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني زي بقول لك، سواء كان في المسجد او غيره، في يوم الجمعه او غيرها، لصلاه او لغيرها من الطاعات، فهو احق به طالما هو قام وراجع، يبقى هو احق بالمجلس ده. الا بقى يعني ان قام وخلاص مش جاي تاني، خلاص دي حاجة تانية، او ان حد بيتنازل لحد ساعة مثلا، مثلا يخش حد، يخش رجل مثلا كبير في المسجد او ليه مكانة عندك، تقوم انت ايماله مثلا من مكانك وايه وتقعديه مكانك، مفيش مشكلة. او حتى في البيت خلاص، لان انت المتنازلة، لكن ما ينفعش انا اقوم وحد يقعد ايه مكاني، لا انا احق بايه بالمكان بتاعي. وده طبعا بتلاقيها كتير قوي من الناس بتقع في هذا الامر. طيب، ايه تاني من الاداب؟ اذا نعس احدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول الى غيره. اذا نعس احدكم يوم الجمعة طبعا، هنا اذا نعس احدكم يوم الجمعة، ولكن طبعا يعني مش هيبقى يعني في اي مكان كده، يعني انا في البيت مثلا ونعست يوم الجمعة، لا، وهنا طبعا مقيدة بالمسجد. اذا نعس احدكم في المسجد يوم الجمعة، يبقى في المسجد يوم الجمعة طبعا، من بداية ما بتروح. طبعا احنا عارفين ان الصحابة، بقولك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان روح من بدري بعد الشروق. فاللي هينعس يقوم ايه يتحول من مكانه، يعني يغير مكانه. مجرد الحركة دي بتؤدي لايه؟ خلاص، لذهاب النوم. طبعا ده يعني حال الخطبة وقبلها، ولكن طبعا حال الخطبة ده الأكثر، لأن سبحان الله تجد كثير من الرجال اللي بيذهب لصلاة الجمعة يقولك ده أنا نمت نوم. لا، انت نمت نوم، ما تقعدش في مكانك، قوم اتحول، يعني قوم غير مكانك. ده هيؤدي إلى ذهاب إيه؟ النعاس عنك. بالإضافة طبعا، هو لو نام وكان النوم ده مفيش فيه إدراك كده، هيعمل إيه؟ بطل الوضوء. المفروض إن هو إيه؟ نقض الوضوء كده، المفروض إن هو يعيد الوضوء من تاني. طيب، إيه تاني؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. خدي بالك، يوم الجمعة والإمام يخطب. خدي بالك إن في حاجات منهي عنها كده يوم الجمعة، يعني اللي فاتت دي من ساعة ما يروح الإنسان للمسجد قبل الخطبة، ولكن طبعا في الخطبة أكثر. دي بقى لأ، دي والإمام يخطب، يعني أثناء الخطبة. إيه الحبوة دي؟ الاحتباء ده، إن بتقعدي وبتخلي الإيه على الأرض، وبترفعي رجليكي، مش الرجلين بقى، يعني بتخلي الفخذ كده ملصوق بالبطن، وبتروحي ماسكة رجليكي تانية، يعني نتني كده الركبة بتاعتنا ونخلي الفخذ قريب من البطن، ونروح ماسكين ايه ايدينا يعني ماسكين رجلينا بايدينا. شوفي هنا الاحتباء هو ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب. بثوب ايه؟ يعني يربط كده، او يكون الاحتباء بالايه؟ باليدين، يعني تخلي ايديكي كده ايه، زي ما نقول ماسكه الرجلين من عند الايه، من عند الساق كده. في نهي عن الجلسه دي اثناء الخطبه. طيب، جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، وفي رواية تانية وآنيت. يعني انت كده يعني اذيت الناس بان انت عمال تتخطى الرقاب بتاعتهم. تخلي حد بينط كده من فوق، من فوقك وانت قاعدة. فقد آذيت وآنيت، آذيت انت، اذيت الناس، وآنيت يعني ايه؟ انت جاي متأخر، أبطأت وتأخرت. طبعا هنا بيقولك الحديث بيدل على كراهة تخطي الرقاب، بس هنا كراهة تحريم يا بنات، هنا كراهة تحريم. ليه؟ طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي على الكراهة ولا التحريم؟ قال ابن المنذر معلل القول بالتحريم لأن الأذى يحرم قليل وكثير. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لقد آذيت، والأذى يحرم قليل وكثير، وهذا أذى، وتأكد ذلك أثناء الخطبة، فإن فيها أذية للناس واشتغال لهم عن سماع الخطبة حتى وإن تخطى إلى فرجة. خدي بالك إن أنت لما بتعملي كده أنت بتأدي للناس إيه؟ إنهم يشتغلوا، ناس يعني اللي أنت عمال تعمله ده إيه؟ فالناس هتبتدي تنشغل بالفعل بتاعه. وسبحان هنا، سبحان الله، هنا الأذية، الأذية تحرم سواء كانت قليلة أو كثيرة. طيب، يبقى الفعل ده على التحريم اللي هو إيه؟ تخطي الرقاب. الواحد جاي متأخر وعمال إيه؟ يتخطى الرقاب عشان يقعد قدام أو كده. طيب، إيه تاني منهي عنه؟ بيقول لك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل صلاة الجمعة، ودي بتلاقيها كتير في المساجد. يعملوا بقى حلقة لإيه؟ لقراءة القرآن، أو حلقة لتسميع القرآن، أو حلقة درس. لأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل صلاة الجمعة. قبل الصلاة مفيش حلقات، مفيش حلقات علم ولا حلقات ذكر ولا حلقات قرآن ولا حلقات تسميع قرآن، مفيش خالص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ليه؟ لأن هما المفروض إن هما بيروحوا بدري بيعملوا إيه؟ يصلي صلاة مطلقة، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، أو يذكر الله عز وجل، أو يقرأ القرآن. هو ده اللي المفروض بيعمله. فعشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ يترك ها اللي المطلوب يعمله ده، وإيه؟ يعمل بقى، يعمله حلقات علم أو ما شابه. لأ. وهنا النهي للتحريم، خدي بالك، يحرم. نهى النبي، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحرم ان احنا نعمل حلقات علم قبل صلاة الجمعة. طيب، ايه تاني؟ قال لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة، لا احرم، الا وقبله يوم او بعده يوم. يبقى إذن هنا يحرم إن احنا نفرد يوم الجمعة بالصيام. عايزين نصوم الجمعة يبقى نصوم خميس وجمعة، أو جمعة وسبت، لكن نفرد الجمعة بالصيام في نهي عن كده. ولا تخص ليلة الجمعة بقيام ما بين الليالي. في ناس كده تلاقيها إيه، مش من عادتها إنها تقيم الليل، بس تيجي ليلة الجمعة وتروح إيه، تقيم الليل. لا، في نهي عن كده. ولا تخص يوم الجمعة بصيام ما بين الأيام. فعشان ان احنا نخص يوم الجمعة كده، انا ما بصومش واجي يوم الجمعة صوم، الا ان يكون في صوم يصوم احدكم. زي مثلا اللي بيصوم مثلا يوم، يفطر يوم ويصوم يوم، اللي هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، او اللي بيصوم مثلا الايام القمرية، بس كده مش هيجي التخصيص. هي هتيجي ايه؟ صيام داود عليه السلام يوم ويفطر فيه. معلش دي بقى حاجة انت ايه متعودة عليها، لكن ما جيش اخصص يوم الجمعة بايه؟ بصيام ما بين الايام، ده يحرم. طيب ايه تاني؟ بكم تنعقد الجمعة؟ بيقولك اني في اجماع ما بين العلماء على اني صلاة الجمعة لابد ان تكون في جماعة، ده شرط، شرط في صحة صلاة الجمعة انها تكون في جماعة، بمعنى انها لو ما كانتش في جماعة غير مقبولة، يعني طبعا احنا عارفين الشرط بيكون خارج العمل وإن لم يفعل بطل العمل. في إجماع من العلماء على إن شرط في صحة الجمعة إنها تكون في جماعة. اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في العدد، والاختلاف ده وصل لخمستاشر مذهب، كل مذهب منهم يقول عدد غير التاني. ولكن في إجماع ما بين العلماء على إن صلاة الجماعة بتنعقد باتنين فصاعدا، لو في اتنين بيصلوا ده تعد جماعة، صلاة جماعة، خدي بالك مش بالجمعة، تعد إيه؟ جماعة. وبيقول لك ده يعني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه. مالك بن الحويرث وكان معاه واحد صاحبه كان من سنه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فيؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. يعني مالك بن الحويرث وكان معاه أكثر من شاب جم كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم كوفد كده وتعلموا الدين عنده، فسبحان الله كلهم تعلموا من القرآن زي بعض، لان هما جايين كلهم في وقت واحد اسلموا وتعلموا القران كلهم، وكذلك تعلموا من السنه كلهم زي بعض. خدي بالك احنا بعد كده ناخد شروط الامام، اولا لازم يكون اول حاجه اكثر قران. طيب كلهم زي بعض في القران، اكثر علم بالسنه، كلهم زي بعض في السنه، يبقى بعد كده ايه؟ اكبركما سنا. يبقى إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، واحد فيكم يؤذن. طب ومين اللي هيقوم لصلاة الجماعة ديت؟ أكبركما، هما كانوا اتنين بس. فعشان كده بيقول لأن صلاة الجماعة بتنعقد باتنين فصاعدا. فطبعا يعني الراجح أو اللي دلت عليه الأدلة ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح أنها تصح باثنين فأكثر، تصح باثنين فأكثر، اللي هي إيه؟ الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم، ها، في جماعة، لازم يكون جماعة، مينفعش إيه منفرد، لا تنعقد. طيب الشوكاني قال وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع، اللي هي إيه؟ إن يكون اتنين، ده بتنعقد بيه صلاة الجماعة. على إن في إنها تنعقد بأكثر من اتنين ولا دليل، فلا اختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار العدد فيها زائدا على المعتبر في غيرها. وكذلك قال السيوطي لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصص، مفيش. وبيقولك ان ذهب للمذهب ده الطبري وداود الظاهري والنخعي وابن حزم. طيب مسألة بيقولك ان الجمعة تلزم كل من كان في البلد، في بلد، انا يمكن قلنا دي قبل كده، ان الجمعة بتلزم كل من كان في البلد أو القرية، يعني قاعد في مكان التي تقام فيها الجمعة، يبقى تلزمه سواء سمع نداء أو لم يسمع نداء، وهذا مجمع عليه. أما من كان في خارج المدينة أو القرية ليس عليهم جمعة. وعن إقامة الجمعة في السفر لم ينقل عن الصحابة أنه أقاموا جمعة في السفر. بالنسبة للمسافر، هل عليه جمعة؟ طبعا هنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر، يعني النبي كان بيسافر كثير وكان بيمر عليه الجمعة وهو مسافر، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اني صلاها جمعة، ولكن كان بيصليها ظهر. لم ينقل عنه ان هو يعني حتى لو مر ان هو صلى الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، كان بيصليها ظهر، رغم ان هو كان بيسافر ومعاه عدد يعني من الصحابة، ولكن يعني تتحقق بهم الجمعة، لكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ولا عن الصحابة من بعده ان هم في السفر بيصلوا الجمعة. بيقول لك كمان، طبعا ده استدل به ابن المنذر، يعني ابن المنذر بيقول عليها اجماع ان يعني المسافر معلوش صلاة جمعة. بيقول لك ان في حجة الوداع امر النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان يؤذن للظهر. خدي بالك ان حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم عرفة، ده كان يوم جمعة، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان يؤذن للظهر، خدي بالك من الكلام، ثم امره فاقام فصلى الظهر، ثم امره فاقام ثم صلى العصر. واجمع العلماء على ان الوقوف بعرفه في حجه الوداع كان يوم جمعه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه العيد وبعدين امر بلال ان يؤذن للظهر، خدي بالك الكلام يؤذن للظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وبعد كده امروا ان يؤذن للعصر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر. خدي بالك ان هي لو كان صلاها جمعه كان لا، في الجمعه بيؤذن وبعدين بيخطب وبعدين بيصلي، لكن هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه عرفه وبعد كده امر بلال ان اذن للظهر، فاذن بلال لصلاة الظهر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا بيبقى يعني ان شاء الله تاخديها في الحج، في الحج في الجمع في العرفه، المتواجدين في عرفه بيقصروا ويجمعوا ما بين الظهر والعصر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر ركعتين وبعد كده أمر بلال أن يؤذن العصر وصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. يبقى هنا في نص الحديث صلى ظهرا وأمر بلال أن يؤذن للظهر، يبقى ده طبعا دليل على أن المسافر لا جمعة عليه. طبعا ابن المنذر ينقل الإجماع على اني المسافر لا جمعة علي، ولكن يعني طبعا في خالف، عشان كده يعني بيقول لك، وطبعا المنذر بيقول اللي مخالف ملوش دليل، عشان كده بيقول لك لا عليه اجماع. ولكن طبعا يعني طالما في حد خالف يبقى فيها ايه خلاف. هنا ابن اللي خالف ابن حزم. ابن حزم قال ان صلاه الجمعه واجبه سفرا وحضرا، ولكن طبعا قول ضعيف ما فيش ادله عليه، لان لم ينقل عن الصحابه انهم اقاموا الجمعه في السفر، لم ينقل عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان الحج زي ما قلنا كان يوم عرفه وكان يوم جمعه، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. في بقى مساله، ودي اخر حاجه عندنا في صلاه الجمعه. اوس ابن اوس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ايامكم يوم الجمعه. يمكن بقى انت خدتيها في العقيده، دي من خصائص الايه المسلمين، ان هم ايه الله عز وجل امتن علينا بيوم الجمعه. طب ليه؟ فيه خلق ادم وفيه قبض. ادم اتخلق يوم الجمعه وفيه ايه مات، وفيه النفخه وفيه الصعقه، وده بتاخديه في العقيده. فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي. خدي بالك ان صلاتكم مالها؟ معروضه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه. قال يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارمت؟ ارمت يعني ايه؟ بليت، ده خلاص بليت. فقال ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبياء. اجساد الانبياء الله عز وجل حرم على الارض انها ايه تاكلها. اجساد الانبياء بتبقى كما هي، لا ياكلها ايه الدود. طيب، وعن انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الانبياء احياء في قبورهم. خدي بالك عشان احنا دلوقتي هنستخص بعض الاحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء احياء فين؟ في قبورهم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مررت بموسى ليله اسري بي عند الكثيب الاحمر. الكثيب الاحمر اللي هو ايه؟ تل كده لونه احمر، وهو قائم يصلي في قبره. هو قائم يصلي فين؟ في قبره. طيب، هنا اولا بنستخلص من الاحاديث دي ان الارض الله عز وجل حرم عليها انها تاكل اجساد طبعا الشهداء والانبياء، وان الانبياء والشهداء أحياء عند الله عز وجل. بس خدي بالك مش الحياة بتاعتنا دي، لا دي حياة تانية، حياة بقى مفيش طبعا لا أكل ولا شرب ولا تغوط ولا تبول، ومفيش اتصال بين وبين الأحياء، لا ولا يشعر بمن حوله، إنما تبقى أجسادهم يعني كما هي. وإيه ما بنقول في صلة ما بين الأجساد ديت وما بين روحه في السماء، دي كلها حاجات غيبيات لا نعلم عنها شيء. خدي بالك وما أنت بمسمع من في القبور، وآخر حاجة بيسمعها ميت قراع النعال. قراع النعال الذين إيه بيدفنوا، وبعد كده خلاص بينقطع حياته أو بتنقطع صلته بالدنيا. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن صلاتكم معروضة علي. طب إزاي بتتعرض عليه بقى؟ لك أيوة، دي ميزة ليوم الجمعة وليلة الجمعة، إن اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دي بتتعرض عليه. خدي بالك أنا ما قالش إيه مسموعة، ما قالش بسمعها، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه معروضة علي، بمعنى إن الملائكة بتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له فلان يصلي إيه عليك. ودي ميزة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إن الصلاة اللي بنصليها على النبي صلى الله عليه وسلم بتتعرض عليه. طيب، إيه ثواب العرض ده؟ لم يذكر شيء، لم يذكر شيء. يبقى دي بالنسبة للجزئية دي. طيب، هنا مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. في قبره. ليه قائم يصلي دي بقى؟ ازاي يعني تيجي؟ خدي بالك. هنا نرجع تاني ونقول ان الصلاة بمعنى ايه؟ الدعاء. يعني قائم يصلي أن يدعو الله على في قبره. في إجماع من العلماء بأن الميت ليس عليه تكليف. تكليف بعد ما نموت ما عليناش تكاليف، فمش هيصلي بقى موسى عليه السلام، أمال إيه؟ يدعو الله على وجل. وخذي بالك يعني احنا برضو قلنا أن الصلاة في اللغة هي الدعاء. وسبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يصلون بالليل والنهار. يعني ايه يصلون بالليل والنهار؟ ها؟ في ذكر دائم، في ذكر دائم، دول اهل الجنه. طبعا بقى اول بقى من ابتدع بدعي بقى دخول القبر اللي انت بتشوفيه دلوقتي، يتمسحوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمحوا دخول الخونه الناس البعيدين عن الدين، دخلوهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحوا بيه ويسجدوا ليه ويطوفوا حواليه. كل ده يحرم، هم دول شرار الخلق، ده شرك. وأول من ابتدع البدعة دي طبعا الدولة الفاطمية العبيدية، دخول بقى القبر وإن فيه هناك يعني أجر للذهاب إلى القبر، كل ده طبعا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، ودع الله عز وجل ان ايه لا يجعل قبر عيد، لا يجعل قبر وثن يعبد من دون الله عز وجل. جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. 3 مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه الافعال. طيب بكده بينتهي معنا صلاة الجمعة، فضل لنا صلاة الخوف، وينتهي معنا إيه منهج الترم الأول. في أي سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة؟ كده فضل لنا صلاة الخوف وخلاص كده، إن شاء الله ينزل لكم جدول بتاع الامتحانات قريبا. هي بس صلاة الجمعة وينتهي صلاة الخوف وينتهي معنا المنهج. يضل لنا بقى صلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجماعة وصلاة المسافر والمريض، وبعد كده نختم بالصيام وينتهي المنهج بتاعي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.